Needs and question words. I'd like. أريد. I need. أحتاج. I am looking for. أدور على. أريد. I'm hungry. جوعان. أني جوعان. I'm thirsty. عطشان. أني عطشان. It's important. مهم. It's urgent. مستعجل. ملح. ضروري. I need a restroom. أريد أروح للمرافق. Where is the restroom? وين المرافق؟ How? شلون؟ How much? شقد؟ How many? كم واحد؟ كم وحدة؟ Which? أي واحد؟ أي وحدة؟ منو؟ What? شنو؟ What kind of? أي نوع؟ Who? منو؟ Where? وين؟ When? يمتى؟ أي وقت؟